لمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، ذكرنا في الأمس مسح الحوائل، وذكرنا الخفين والجوارب، وذكرنا العمامة، بقي كذلك من وذكر النعل كذلك على الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبقي من الحوائل وما يتعلق به من الأحكام خمر النساء وكذلك الجبائر. يقول رحمه الله تعالى: وعلى خمر النساء يجوز المسح على خمر النساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس، يعني وقاية الرأس التي تلبسها المرأة من غير أن يكون مدارة تحت الحنك تحت حلوقهن ولا يكون فيها مشقة نزع، يعني خلينا نقول مثل الطاقية مثلا أو الكبوس أو الحجاب اليوم يلبسون الحريم هذا الكبوس واللي يسمونها أنطال، اي هذه نفسها، هذه كلها لا يجوز المسح عليها لعدم مشقة النزع. على كل حال المؤلف رحمه الله عبر أو علل، قال: مشقة نزعها كالعمامة، وهذا تعليل وهو قياس ظاهر وجلي، وكذلك يدل على ذلك ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، ولذلك المسح على يعني المسح على خمر النساء ثبت أول من السنة، ويستدل به بعض أهل العلم في حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسح على العصائب والسلامة الله، والعصائب كل ما يعصب الرأس، وهذا يشمل الذكر والمرأة، وعلى التساخين. وكذلك حديث ثبت عن الصحابة حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، وكذلك من التعليل والقياس قياس خمر النساء على العمامة وعلى الخف بجامع المشقة، وهذا من مفردات المذهب. شيخ، في حديث عند أحمد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح على الخمار عن بلال، صح هذا؟ ما أدري والله ما وقت عليه، لكن على كل الخمار وما يخم الرأس أعم عن ما أدري هل وقف به، لكن الذي يستدل به سلامة الله. طيب، هذه الأحاديث ثابتة أو أدلة ثلاثة على ذلك. نعم. قال: وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. نعم، إنه يمسح جميع ما تقدم من العمامة وخمر النساء والخفين والجبير على ما ذكر طرق إليها في حدث أصغر لا في حدث أكبر، ودل على ذلك حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، فليغسل ما تحتها، أي في الحدث الأكبر يجب عليه أن يغسل ما تحت الحوائل، وهذا واضح لحديث ثوبان، ويستثنى من ذلك الجبائر فإنها تمسح في الحدث الأكبر الأصغر، ويأتي ذكرها. قال: يمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوه ما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. نعم، قال: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. المسح على الجبائر هل ثبت في السنة أو ثبت بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مبني على تحسين وتضعيف حديث صاحب الشجة الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يكفي أن يعصب على رأسه خرقة، إنما كان يعفي به أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، وهذا حسن بعض أهل العلم يضعفه، فإن ثبت تحسينه فنقول جبائر ثبتت في السنة، وإن لم يثبت تحسينه فإنه ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة أنه مسحوا على الجبائر. قال: وكذلك الجبيرة هي الأصل ما يضع موضع الكسر، لكنه يقاس عليه كذلك الجروح إذا كانت مغطاة بشاش أو نحوها، وكذلك يقاس عليه لو وضع على الجرح مثلا كريم أو دواء يمنع وصول الماء إلى الجلد، هذا كله مثله، ودل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه أصابته جرح قرحة فألقى مها مرارة. المرارة نفس المرة هذه اللي عندنا اليوم. فكان يمسح عليها. فدل ذلك على الكسر والجرح وما وضعه من حوائل كالدواء ونحوه كله يأخذ هذا الحكم. وذلك قال رحمه الله أو جرح ونحوهما أي نحو الكسر والجرح. وكذلك نقول لأن موضع حاجة. لكن المسح على الجبيرة هو يشترط له شروط. فالشرط الأول يشترط للجبيرة أن لا تتجاوز قدر الحاجة. وذلك قال لم تتجاوز قدر الحاجة. والحاجة هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب من لابد أن يأخذ شيء من السليم. ولذلك الكسر مثلا لا يستطيع أن يضع الجبيرة فقط على موضع الكسر، بل يحتاج إلى شيء من الجسم السليم حتى تثبت الجبيرة. وكذلك الجرح. لكن يقول هذا كله يكون موضع حاجة. قال وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. فإن تعدى محل الحاجة يعني احتاج إلى 5 سنتي فهو غطى 5 سنتي أخرى 10 سنتي مثلا، فإن الواجب عليه أول أن يزيل هذا الزائد، لأن الزائد وضع لغير ضرورة ولا حاجة، ولذلك لا يجوز له أن يمسح عليها. وهذه من الفروق بين الجبيرة وبين المسح الخفين. بين المسح الخفين كما ذكر المؤلف رخصة، وأما المسح الجبيرة عزيمة كما سيأتي، ولذلك يفعلوها عند الحاجة. قال يجب نزعها. فإن خشيت بنزعها التلف أو الضرر فأصبح الآن موضع ضرورة. لكن ماذا يصنع الزائد؟ يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم عن الزائد. ويتيمم عن الزائد يعني المذهب يمسح ويتيمم العضو زائد. والقول الثاني اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه إذا خشي التلف أو الضرر أصبح الكل موضع ضرورة، وعلى هذا يمسح ولا يتيمم. يمسح ولا يتيمم يعني إذا استطاع أن يزيل الزائد يزيله، ما استطاع قال لو حركنا الكسر أو تحرك الجبيرة قد يؤدي إلى تألم المريض أو يؤدي إلى زيادة الكسر أو تضرر الجرح ونحو ذلك، أصبح الآن كله موضع ضرورة. شيخ ما وصلنا مسألة الخلاف هل يجوز للعاصي أن يترخص ولا ما ترد شيخ أنه يمكن المسح عزيمة؟ إيه هو على المذهب أحسنت طيب، يعني على المذهب ذلك ما يقولون يتيمم لأن وضع، ولكنه قد لا يكون عاصي يعني قد يكون يظن هذا الأمر أو نعم إيه يقوم لكل شيء. إيه لكن لو فرض أنه تعمد ذلك المذهب يقول ما يمسح إنما يفعل يتيمم ولا يكتفي بالمسح. ما نقول شيخ مثلا أنها عزيمة ما تدخل ضمن القاعدة هذه. شلون عزيمة؟ المسح الجبيرة عزيمة شيخ خلافا للخوف رخصة. أي شخص يترتب عليه يعني؟ يترتب عليه شيخ مثل ما قالوا أنه يجوز للعاصي في سفره مثلا أن يمسح على الجبيرة، فيجوز لمن تعدى في وضع الجبيرة أن يمسح عليها. ولا مو هذا أصلها شيخ؟ لا هو قد يقال هذا الأمر، لكن بالنسبة قد يقال، لكن إشكال أن العاصي الجبيرة في السفر وضعها وضع ضرورة. هنا الزائد كان الزائد ليس موضع ضرورة. شوف بس الزائد الثاني يعني يفارق الأول باعتبار التعدي بالفعل. أي عشان الفرق مؤثر. يعني قصد إنه يزيلها. المفروض يجب علينا يزيلها. وإذا ما استطاع. إذا استطاع يتيمم. أي هذا المذهب. يجوز يمسح. أي هذا أقصد شوف المذهب يعني. أي أحسن. هو قد يقال حال عاصي، لكن هو الآن كلام شيخ عثيمين هو الآن لو تاب أو أصبح الآن ضرورة. يعني لما وضعها وأراد أن يزيلها ما استطاع أن يزيلها أصبح الآن كلها ضرورة. وذلك يكفيه عن يكفيه المسح. شيخ المذهب شيخ يمسح محل الفرق بس مو الزائد كله. شلون الزائد كله؟ انه يمسح يتيمم اذا كان محل زائد. لا يمسح فقط محل الفرق. لا يمسح حتى الزائد. حتى الزائد؟ شيخ يقولون يمسح ويتيمم على الزائد. اللي اذكره ويقولون المذهب جبيرة أولا لابد أن تضع على ظهارة، شوف عبارة الأخصر يقول مع مسح موضوعة على ظهارة، يعني هو يشترط يشترطون مسح جميع الجبيرة. ها يشترطون مسح جميع الجبيرة هذا خاصمنا أصلا الجبيرة الآن إنه من شروطها وضعها طهارة ومن شروطها انزلاق الحاجة. ولو وضع على غير طهارة ما يلمس عليه يجي أن يزيلها، إن لم يستطع أن يزيلها يمسح يتيمم. إيه؟ هل يمسح إذا كان زاد ولا لا؟ لا أنت الآن وضعها على غير طهارة. وضعها غير طهارة لا ما يمسح بس يتيمم. أحسن. طيب إذا وضعها على طهارة وزائدة إيه؟ يمسح ويتيمم عن الزائد. يتيمم الزائد لكن هل يمسح؟ يتيمم الزائد من أوصل الماء الواضح. لكن هل يمسح الزائد؟ هم يشترطون مسح جميع الجبيرة هم. أه؟ هم الجبيرة يطلقون مسح الجميع. نعم. فهل يدخل فيه حتى الزائد؟ أي أنا هذا اللي أذكره أن يتيمم يمسح الكل ويتيمم. شو المسلمين يتكلمون عن مسح جميع الجبيرة دائما يقولون الجبيرة هنا تتجاوز قدر الحاجة. إيه لكن لو يعني لما يذكرون الشرط أقصد في مسح الكل ما يذكرون الزائد عن قدر الحاجة. شو ما ذكر شيء الحاشية عندكم؟ ما في شيء شيخ. تيمم لزائد ما ذكر بجرح. ما شفت شيء شيخ مالي. أو فين خشية ثلاثة نظرة تيمم لزائد على قدر الحاجة. وغسل ما سوى ذلك فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم. شو؟ قال فين خشية تلفا أو ضررا تيمم لزائد. قال على قدر الحاجة وغسل ما سوى ذلك فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم. قيل ذلك خروج من الخلاف. فقال غير واحد لا يحتاج مع مسحها إلى تيمم لأنه محل واحد فيجمع فيه بين بدلين كالخف ولم يكن عليه عصابة وضر مسحه غسل الصحيحة وتيمم للجريح. مو واضح شيء. إذا ما قالوا خروج من الخلاف معناته أنه يغسي يمسح الزائد ويتيمم مو صح؟ شلون؟ إذا قالوا شيخ ما هني على الخروج من الخلاف. أي لا صح خلنا نص على دي. تجاوزت قدر الجبيرة محل الحاجة وجب نزعها ليوصل إلى الغسل. إن خاف من نزعها ثلاثا أو ضررا تيمم زارع هذه الحاجة. شوف كشاف يقول إن خاف من نزعها ثلاثا أو ضررا تيمم لزائد على قدر الحاجة. تيمم لزائد على قدر الحاجة واضح. ومسح ما هذا محل الحاجة. الظاهر والظاهر ما يمسح الزائد وغسل ما سوى ذلك فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم. ومسح ما حاد محل الحاجة نفس كما قلت انت الظاهر ما يمسح الزائد. طيب ماشي. طيب هذا الشرط الأول في مسح الجبيرة ما يتجاوز قدر الحاجة. الشرط الثاني كما سيأتينا وهو مذهب الشيطان تقدم كمال الطهارة تقدم كمال الطهارة في كل الحوائل منها الجبيرة، وعلى هذا لابد أن يلبس الجبيرة على طهارة كاملة قياسا على الخف. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله اختارها ابن قدامة، أنه لا يشترط أن يكون أن يلبسها على كمال طهارة. في حديث صاحب الشجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالوضوء، قال ما يكفي أن يعصب على رأسه خرقة ويمسح بها سائر جسده، فلم يذكر الطهارة. قالوا كذلك ولأنها تختلف عن الخف، إن غالب تقع فجأة قد يكون الدم ينزف، فلا يصعب عليه أن يتوضأ ويلبسها، ولذلك لا يقاس على الخف. ابن حزم أصلا لا يرى المسح على ولا التيمم الجبير ولا التيمم، يسقط العضو. وهناك قول آخر أنه يمسح على الجبائر ويتيمم، وهذا حقيقة ظاهر حديث صاحب الشجة، لأن صاحب الشجة فيه إشكال أنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على رأسه خلقة ويمسح عليه. ولذلك القول الثاني المذهب أنه يمسح الجبير ويتيمم، ظاهر صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة. لكن ما تقولون عن صاحب الشجة؟ ما توجه الحديث هذا؟ إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على رأسه خلقة ويمسح. فالشيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن هذا الحديث وقال أن يتيمم، والواو هنا بمعنى أحسنت، قول جل وعلا مثنى وثلاثة ورباع، يعني أو ثلاث أو رباع. لفعل الصحابة رضي الله عنهم الوارد عنهم أنه مسح ولم يرد عنهم التيمم. أول شيخ خالف الظاهر شيخ أحسنت، ولذلك إحنا صرفنا للظاهر الأدلة، والأصل أن تحمل الأو على الواو التخير أو الجمع مطلق الجمع، لكن حملناه على الأول لا بد أن نأتي به جمع الأدلة، لأن شيخ الإسلام شيخ يرى أنه فقط يمسح لا يتيمم. أي أحسنت هذا المذهب، لكن ما شو توجيه صاحب الشجة يتيمم ويعصب؟ إذا قال أو يتيمم أو يعصب أو يعصب على رأسه خرقة، شيخ الإسلام يرى فقط المسح بالتيمم. لا ويقول تيمم أو يتيمم في حال متى مثلا يمسح ولا يعصب، يعني حالا. أي نعم. قال ودوام عن البدن، لذلك يعني أحسنت يعني ذكرني فائدة، هم يقولون الجرح على البدن لا يخلو من ثلاث أقسام، الجرح على البدن لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون مغطى بحائل، فإن كان مغطى بحائل فإنه يمسح الحائل ولا إشكال. الحالة الثانية أن يكون الجرح مكشوف كالحرق مثلا ونحوه، فإن استطاع أن يغسل غسل، أو استطاع أن يمسح بدل ما يمسح مسح. الحالة الثالثة أن يكون العضو الجرح مكشوفا ولا يستطيع لا المسح ولا الغسل، الحرق مثلا عمر الله وإياكم ما يستطيع أن يضع شيء على يده، ما يستطيع أن يمسه ماء أصلا، فهذا يغسل ما عدا الجرح، وأما الجرح فيسقط عنه الغسل والمسح ويتيمم بعده. وعلى هذا يحمل حديث صاحب الشجة. الثالث يكون الجرح غير مكشوف ولا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسحه، فكيف يصنع؟ نقول يغسل أعضاء الوضوء إلا الجرح ثم يتيمم بعد ذلك، يتيمم عن هذا العضو الذي لم يمسه الماء. قال ودواب على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، وهذا كما ذكرنا الدواء الذي يمنع وصول الماء مثل مراهم أو كريمات ونحو ذلك على الجرح تضرر بقلعه، يعني ما يستطيع أن يزيل هذا الدواء، كجبيرة في المسح عليه يمسح عليه الظاهر فقط. وهذا كما ذكرنا في حديث ابن عمر أنه ألقم صارت القرحة فألقمها مرارة فكان يمسح عليها رضي الله عنه. نعم. قال ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها. وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوها ونحوهما, لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. نعم, هو ذكر أن رحمه الله جملة كثير مسائل نص علينا, لكن ذكر جملة من الفروق بين المسح على الخفين وعلى الجبيرة, ولذلك قال ولو في أحدث أكبر, هذا الفرق الأول, وذلك أن مسح الخفين إنما يمسح في الحدث الأصغر فقط لا الأكبر, لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه, وأما الجبيرة فهي تمسح في الحدث الأكبر والأصغر لحديث صاحب الشجة. وكذلك الفرق الثاني المسح عليها أي على الجبيرة عزيمة بخلاف المسح على الخفين فإنه رخصة. وكذلك عن المسح على الخفين مؤقت بخلاف المسح على الجبيرة فإنه غير مؤقت, بل يمسح إلى حلها كما قال إلى حلها أو برئ ما تحتها. وعلل لماذا يمسح إلى حلها, أي يمسح الجبيرة لحلها أو برئ ما تحتها, لأن ليس كالخفين, قال أن مسحها للضرورة فيتقدر بغدر الضرورة إلى أن تزول المدة, لكن متى برئ ما تحتها أو حلها وانتهى من حاجة إليها فإنه تنتهي المدة لذلك ولا يجوز له المسح بعد ذلك. ها أحمد, حفظت البيت ما حفظته؟ لا والله ما حفظت يا شيخ, ما حفظت أزيمة ضرورتهم يا شيخ, تزال شيخ عليها في زيادة عليها. إيه لا في كثير من فروق قصدك, بس في زيادة على أبيات إيه نظمينها, وتمسح في سفر العصيان والعضوة لا تخصص من الإنسان, وعين المسح على الجبيرة على الأخير حاول تكمله خذها هديتة, لأن مشكلة القافية خشية تنهيها براءها. منك من كملت بيت يعني إيش بيت؟ آخر شيء آخر واحد. لا أي كمل ذاك الأخير أعطني كامل ماني بنص بيتي. إيه بالنسبة للمسح على الجبيرة مصب الماء على الجبيرة يجزاء ولا لابد من المسح؟ لا ظهر الله أن أمر يده يجزاء, يعني قد يقال أمر يده عليها يجزاء. نعم, قال إذا لبس ذلك ما تقدم من الخفين ونحويهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح, فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. نعم, قال إذا لبس ذلك ما تقدم من الخفين ونحويهما كالجوربين والعمامة والخمار والجبيرة, ويقول كل الممسوحات السابقة ذكرناها لابد أن تلبس بعد كمال الطهارة, وهو عبر بعد كمال الطهارة لم يعبر على بعد الطهارة, وهذا تعبير دقيق. وعلى هذا قال بالطهارة بالماء أي طهارة مائية, وهذه كل القيود سيأتي استثناء بعض ما يريد منهم إخراجه من هذه القيود, فيقول بعد طهارة بالماء, فلو كانت طهارة بالتيمم لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لحديث ظاهرها الطهارة المائية. طيب التيمم ليس بطهارة؟ لا الطهارة المائية أدخلتهم الطاهرتين توضأ ومسح. لا حديث المغيرة دعهم فين أدخلتهم طاهرتين, الآن التيمم ما أدخلهم طاهرتين شيخ, بعدين التيمم شيخ لا مدخل فيه للرجلين مو نفس الطهارة المائية, فما يكون فيه مدخل للرجلين, لكن هي طهارة ليست بطهارة, هي طهارة أو في تعليل أنت إذا كنت مستحضرين رافع الحدث. أحسنت, التيمم مذهب رافع ليس برافع, ليس برافع الحدث ومبيح. أحسنت, وذلك هو مبيح, وعلى هذا يقولون هي طهارة مؤقت رافع وليس رافع, ليس رافع الحدث هي مبيحة, وذلك يقولون ما يجزئ لو تيبس أنا غير طهارة ليس بطهارة حقيقة, إنه طهارة مؤقتة أو استباح الصلاة ونحو ذلك. طيب قال ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح أي أجزأ المسح عليه, هاي مسألة أحمد أمس, ومسح فيها على حائل يعني لو كان عنده جبيرة على يده وتوضأ ثم مسح على الجبيرة ولبس الخف, الخف الآن لبس على طهارة مائية؟ لا, هي طهارة مائية باعتبار الأعضاء الأخرى وطهارة مسح باعتبار الجبيرة, لكن هل هذا يمنع من مسح الخف ولا؟ يعني توضأ مسح الجبيرة توضأ لبس الخف أو العمامة ولبس الخف, الآن هل يصدق عليه أن يلبس الخف بعد طهارة مائية؟ لا, بمعنى ما يمسح ولا ما يمسح الخف؟ يمسح, يعني طهارة مائية باعتبار هذا شيخ, هذا قول وجه, أنا هذا اللي هو قول وجه يعني, يعني. أي المذهب يقول لا, يقول ولو مسح فيه على حائل أي آخر يعني على الجبيرة نحوي, فإن العبرة بالغالب الكل فهي طهارة مائية, قال أو تيمم لجرح، يعني كما كان الجرح غير مغطى وما استطاع أن يمسه الماء ولا أن يغسله فإنه يتيمم كما ذكرنا، وتوضأ جرح على يده ما استطاع أن يمسه بالماء ولا أن يغسله، بعد ذلك تيمم بعد الوضوء ثم لبس الخف، يمسح ما يمسح يمسح لأنها طهارة مائية. هذه كلها تفريعات على كمال الطهارة. قال فلو غسل رجلا، الآن تفرع آخر، قال فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف توضأ ثم غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف. الآن اليسرى لبس بعد كمال الطهارة ولا لا؟ اليسرى بعد كمال الطهارة اليسرى اليسرى ليش ما طهر؟ ما بإشكال، إشكال باليمنى. ها عبد الله واضح؟ اليمنى هذه لبس على كمال الطهارة أو على طهارة القدم؟ طهارة القدم. وهذا هل يجزي أو لا يجزي؟ مثل ما يجزي. طيب ما هو الحل؟ أخلعها والبس مرة أخرى. يمسح عليها. طيب الخلع ما يبتغل أنت تغل الطهارة المسح؟ لا. ليش؟ ما مسح عليها. بعد حد. قبل. لأن بعد حدث ما مسح عليها للحين. لأن بعد. بعد حدث. قبل حدث. قبل حدث إيه. حسنت إنه قبل حدث. بعد الحدث. أي نعم قبل الحدث فأنتوا فيمسح الخف ثم يلبسه مرة أخرى. طيب وهذا هو المذهب. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا عدث وذلك يجزئه، وهذا كل الخلاف مبني على فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، وهذا الحقيقة يعني من لطائف العلم أدخلتهما طاهرتين، هل يرجع على الجميع أي أو يعود الأفراد تعود توزع على الأفراد المجموع يسمونه الجميع والمجموع. أي نعم. يعني الآن لو قلت مثلا اشتر رجيم ما على كل حال نسيت والله المثال يذكرون الطهارة. على كل حال هم هل هي طاهرتين، هل تعود لطهارة القدم واحدة واحدة أو طهارة البدن جميعا؟ هم يقول المذهب يقول لا طاهرتين، أي لابد من طهارة الحدث، طهارة من الحدث كاملة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ها إذا تطهر لبس خفيه أن يمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، تطهر فلبس خفيه، وهذا يبين المعنى أن المراد طهارة كاملة. والشيخ الإسلام يرى أن طهارة القدم واحد تكفي، والحقيقة الله والله أعلم أن المذهب هو الأقرب في هذا. ولذلك ذكرنا أنه لو أنه قد توضأ وغسل يده ثم أراد أن يمس المصحف، هل هو يمس المصحف؟ ليس له مس المصحف، وهذا الشيخ ذكر شيخنا حتى في شرح العمدة ليس له مس المصحف. لماذا؟ مع أنه ما نقول طهارة اليد ارتفعت، حدث عن اليد ارتفع أو نقول لم ترتفع، فنقول أن ارتفعت فيكون إشكال كيف يمسه الآن وهو على غير طهارة. وعلى هذا فالظاهر والله أعلم أنه ينزع الخف ثم يلبس مرة أخرى. طيب هل مثله العمامة؟ شيخ الإسلام ما يرى أصلا يشترط لبسه على الطهارة لا، وهل شيخنا لا ليس لا يشترط لبسه على الطهارة، لا يشترط كمال الطهارة، مو لبسه على الطهارة لا يشترط كمال الطهارة. وعلى هذا يقول شيخ الإسلام يقول العمامة عندك نقل هينث؟ لا بس بالذكرة القديمة أذكرها. إيه لا يشترط كمال الطهارة، وذلك يقول شيخ الإسلام الغالب أن رجل إذا توضأ تكون عمامة على رأسه ثم إذا أراد مسح الرأس يرفع العمامة ثم يمسح رأسه ثم يرد العمامة، يقول ولم يكن من العادة أنه ينزع العمامة ويلبسها بعد الوضوء. واضح؟ واضح. ذكره قريبا أذكر عندي كاتبها أنا يتأكد وكان خطأ كان في خطأ ابن حزم. أيوة قال ابن حزم ما يشترط أيوة. حتى فرع عليه الخمار إنما يشترط كمال الطهارة ولا الطهارة؟ طهارة. يتأكد أنا يمكن خطأ ما ذكر أو شيء أو على كل حال، لكن ذكر الشيخ سعد ذكر هذا التعليم أن لو أنه مسح، وذلك حتى الخوف ينقل إجماع أنه لا يجوز لبس الخوف عن حدث بلا نساء، لكن الخلاف في ماذا؟ كمال الطهارة وعدم كمال الطهارة. طيب قال رحمه الله تعالى مع أن الخمار يعني هذا عدم الطهارة بالخمار ورد النص بالطهارة خمار خمار ورد من كاف بس أحمد شوي أذكر في خمار في نص طهارة وجوب الطهارة أيه. طيب شوف تأكد الإمامة صرفت العم طيب أشوف سامي والله حتى الإمامة طيب ماشي كمل وين وصل احنا قال فيغسل رجلان ثم ادخلها الخفة خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تيمم طهارته ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره ولم يمسح ولو جبيره فإن خاف نزعها تيمم. نعم هذا كله مفهوم ما سبق. يقول لو نوى جنوب رفع حدثيه يعني رفع حدث الأصغر والأكبر وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمام الطهارة. الآن الجنوب الغسل هل يصير له ترتيب؟ لا له ترتيب. الآن الجنابة غسل رجليه أخرجهما ثم لبس الخف ثم أكمل الطهارة. هل لبس الخف على الكمال طهارة؟ لا ما لبس لكم طهارة. الإشكال واضح. ولذلك عبارة قال ولو أنا جنوب رفع حدثي لكن لو أنا رفع الأكبر فقط كفر أي وفعل الفعل هذا ما يكفي أصلا ما في إشكال هذا غسل أيوة هو لو نوى بغسل رفع الحدث الأكبر ولو يسأل الخف ما في إشكال ما لأن ما نوى عليك ما أكمل طهارة أحسنت ما في طهارة أصلا لكن لذلك لما قيدها قال حدثيه يبين أولى الصور يعني ولو نوى حدث أكبر الأصغر مع ذلك لا يجوز له مسح. لماذا؟ لأنه ما أتى على كمال طهارة. ذلك عبارة دقيقة سنة مالك والشيخ الإسلام يمشي أنه يحسن أي نعم لأنه ما تصير كمال طهارة. قال وغسل رجليه وأدخل من الخف ثم تم طهارته يعني ما يجزئ. قال أو مسح رأسه ثم لبس العمامة يعني أثناء الوضوء مسح رأسه ثم لبس العمامة لبس الآن بعد كمال طهارة أو لا؟ لا فلا يجوز مسح عليها بخلاف شيخنا السلام. قال ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره. هنا الطهارة غير مائية لا يجزئه المسح على الخف بعد ذلك لأن التيمم مبيح لا رافع. قال لم يمسح ولو جبيرة أي ولو كان الذي لبسه جبيرة بناء على اشتراط كمال الطهارة حتى في الجبيرة. وإذا قلنا وهي رواية اختار الشيخ ابن قدامة رحمه الله لا يشترط في الجبيرة فيجوز له المسح عليها. قال فإن خاف نزعها تيمم أي إن خاف نزع الجبيرة في هذه الحال لما وضعها على غير طهارة فإنه يتيمم عنها. وهل يمسح هنا ولا يمسح على الجبيرة؟ هنا ما يمسح لأن وضع أصلا غير طهارة فالمسح غير مجزئ. نعم شيخ ثم أو مسح رأسه ثم لبس العمامة أيوة. ومسح رأسه مسح الرأس يعني تبقى طهارة كاملة. لا أثناء الوضوء يعني غسل يده غسل وجهه مسح رأسه لبس العمامة ما تم الوضوء هذا ما غسل أي ما غسل يده. شيخ عشان شيخ الإسلام يجوز مسح العمامة غير طهارة كاملة. أي نعم يعني لو مسح رأسه ثم لبس الخف لبس العمامة ثم أكمل الطهارة يجزء ما يشترط يعني شيخ الإسلام ما يشترط كمان الطهارة لا في الخف ولا في العمامة. لا يشترط كمال الطهارة لا في الخف ولا في العمامة. نعم. ويمسح قال يمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره ولزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. نعم من به سلس بول أو نحوه هو حدثه دائم في الخف غير لبسه على الخف ويمسح عليك السليم لأن الطهارة كان في حقه. فإن زال عذره انقطع سلس البول أو عافاه الله جل وعلا لزمه الخلع. لماذا لزمه الخلع؟ بطل الطهارة ومنها رجلي. ليش بطل الطهارة؟ تمام طيب يمسح لا لأن عذره كل متيمم وجد الماء وقال كما تيمش النمار لكن أصلا ليش شلون صار كما تيمم؟ يعني هو الآن لما مسح لأن ما بين سلس بول يمسح لبس خف توضأ ولبس الخف يمسح يمسح ولا ما يمسح؟ شيخ هو عاجز عن الطهارة فعليا يعني. لوجود الناقض فحدث دائم. أيوة أحسنت. فلبسه للخوف لبسه في حقيقة الأمر لم يمسح عن الطهارة لأنه ما زال حيث يخرج منه، لكن أجزنا له المسح من العذر. فإذا زال العذر زالت عذر المسح، لأنه لما زال العذر انقطع سلس البول ننظر إلى الخف الآن هل لبس الخف عن الطهارة؟ لا هو لبسه وكان ينزل يخرج من الحدث، ولذلك يستأنف الطهارة كما قال كلمة تيم يجد الماء. نعم. قال ومسح في سفرين ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. نعم مسح في سفر هو في السعودية مسح يوم وليلة يومين ثم رجع الكويت في سفر ثم أقام، إن بقي شيء مدة المقيم فكان مسح المقيم، وعلى هذا إن كان مسح أقل من يوم ثم جاء الكويت يكمل اليوم، إذا قعد في السعودية يومين ثم رجع الكويت انتهت مدة اليوم فتبطل طهارة المسح فيكون يكون كحكم حكم المقيم. نعم إن بقي منه شيء أي بقي من يوم وليلة شيء وإلا خلع انتقاء المدة، وهذا حكي إجماع. نعم. قال أو عكس أي مسح مقيم ثم سافر ولم يزد على مسح مقيم تغريبا لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحوض. عكس هو في الكويت مسح ثم خرج وسافر السعودية الآن يتم مسح مقيم أو مسافر، المذهب يقول مسح مقيم لأنه يعني اجتمع المسح الآن في جانبين اجتمع حضر ومبيح جانب مبيح وحاضر، فالمبيح للجمع السفر يبيح أكثر من يوم وليلة، والمانع والحاضر هو الإقامة باعتبار أول ما مسح وهو يلزمه فقط يوم وليلة، فاجتمع حاضر ومبيح فيظل جانب الحضر. هذا هو المذهب. الرواية الثانية وأشار ذكر الخلال أنها رجع إليها الإمام أحمد أنه يمسح مسح مسافر اعتبارا بالمآل، يمسح مسح مسافر اعتبارا بالمآل لأنه يصدق عليه أنه مسافر. نفسي تصوتل على الصلاة إذا حضر الوقت ومسافر مسافر. أحسنت نفس المسافر لكن هنا أحسن لكن هنا يعني هذا من الأمور التي أخذت عن المذهب الحقيقي إن شاء الله بعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه علق الحكم بالمسح. ليش ما علاقته بالحدث؟ يعني متى تبتدئ مدة المسح؟ الحدث بعد اللبس. وهنا ما علق بالحدث، يعني لو أحدث في لبس توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم سافر يمسح مسح مسافر، لكن لو توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح أو ثم مسح قبل أن يحدث وسافر مسح مقيم، يعني علقه بالمسح، وهذا حقيقي يؤيد القول بأن إبداء المدة هي المسح خلافا للمذهب. نعم. قال وشك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن، يعني كان في سفر ولبس الخف ثم سافر، كان في إقامة ثم سافر ولا يدري هل هو ما أول ما مسح في الإقامة أو مسح في السفر، ولو مسح في السفر فسيمسح مسح مسافر ثلاثة أيام، ولو مسح في الإقامة سيمسح مسح مقيم يوم وليلة، فهنا شك في الزائد عن اليوم والليلة، وعند شك يرجع لليقين، اليقين هي يوم وليلة فيمسح مسح مقيم لأنه متيقن. نعم. قال من أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتداء المسح.